عن السابق لم يتيسر لنا الإجابة على أكثر أسئلة، ذلك لأن جل الوقت ذهب في الكلمة التي ألقيناها بين يدي الأجوبة. والآن ذكرني ورقة قدمت فيها ما يشعر بأن مقدمها رجل عطشان جدا يعني، فقد ملأ صفحة أو صفحتين أسئلة، ومعنى هذا أنه لم يبقى مجال للآخرين. ولذلك أرجو كل إنسان منكم يسجل سؤالا واحدا حتى يمكننا العدل، وسوف لا يمكننا لأنه ستكون الأسئلة كثيرة كثيرة جدا. يعني لو واحد قنع بسؤال سوف لا نستطيع أن نجيب، لأن الوقت مهما طال بنا الوقت فساعة ونص أو ساعتين الكثير. فإذا واحد مثلا ملى صفحة أو صفحتين أسئلة لا يمكن الجواب على بقية الأسئلة إطلاقا. لذلك أرجو القناعة والاقتصاد وترك الأنانية جانبا الآن. يا الله أهلا مرحبا. وشيء آخر بين يدي الأسئلة، أذكر وذكرى تنفع المؤمنين أن يختار أحدكم السؤال الذي بهمه، أن يبدأ في العقيدة وأنت نازل، وهذا طبعا أدب نأخذه من كثير من الأحاديث الصحيحة التي منها مثلا حديث جبريل عليه السلام في القصة المعروفة في الصحيحين حينما جاء في سورة إنسان، لا أعرف أحد من الحاضرين ولا هو مسافر لأنه عليه ثياب بياض إلى آخر الحديث كما هو معروف. المهم سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم في نهاية الأمر قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن فأنتم يجب أن تسألوا عما يتعلق بالدين بطبيعة الحال، ولكن فيما يهمكم منه بقدر الإمكان. كل إنسان طبعا يختلف عن آخر، فربما إنسان مثقف ثقافة غير يكون أشكل عليه فهم آية وحديث فيسأل عنه، رب آخر ليس هناك في هذه الثقافة لكنه بحاجة يتعلم ما يتعلق بالعقيدة، بالتوحيد، بفرائض الصلاة، بنواقض الوضوء مثلا. على كل حال كل إنسان يسأل عما يهمه. رأيك شيخ أحمد نبدأ بالإجابة ولا نتريث قليلا؟ نعم بسم الله. يا عبد الرحمن قل الله تبارك وتعالى يمس الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب، والناس يشكر عليهم الحديث انه يعني يكثر يعني من احدكم مثل ما يمثل اليه الملك في يوم ربي كفي اربع بكف رزقه وعدل وشقي وسعيد. هل هذا يعني انه شقي وسعيد انه يعني الى النار ابدا، او ان الله سبحانه وتعالى علم بعلم الازل انه الانسان سيكون كذا؟ اجابه شوف المرقه في امن سؤالك من حكم سؤالك الاخير.